بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، ثم قد صارت صح؟ قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يؤول بمعنى يرجع، الحقيقة التي يرجع إليها الكلام. قال فتأويل الخبر هو عين المخبر به، يعني وقوع المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، يعني نفس الامتثال، امتثال الأمر. قال كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. عائشة تقول يتأول القرآن. وهذا الحديث مثالا لتأويل الأمر، لتأويل الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن كان يكثر في ركوعه قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كان في ذلك يمتثل لأي أمر، فسبح باسم ربك الأعلى، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا هو الامتثال. لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت علامة لأجله، كان علامة لأجله وموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فسر ذلك ابن عباس وعمر بن الخطاب وغيرهما من الصحابة، بأن هذه السورة هي علامة لموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بالاستغفار، فأمر بالاستغفار، فكان يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ أي يمتثل، يمتثل لأمر القرآن، وهو أن دعا أو كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه من هذا الدعاء. فقول عائشة يتأول القرآن أي يمتثل لأمر القرآن، يمتثل لأمر القرآن. إذن هذا الحديث فيه دلالة على الصنف الثاني والنوع الثاني من التأويل، لأن التأويل هو كما قال المصنف هاهنا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، أي يرجع إليها الكلام، وهو على قسمين: إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا. فتأويل الأمر هو الامتثال، هو الامتثال، وهذا هو دليله. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا دليل على القسم الأول، تأويل الخبر. هل ينظرون إلا تأويله، أي يوم القيامة ويوم المعاد، هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوعه وحصوله. فهذا هو معنى تأويل الخبر، الذي هو وقوع الخبر، وقوع نعم المخبر به، وقوع المخبر به. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، أي ويدخل في تأويل الخبر تأويل الرؤيا وتأويل العمل. ما معنى تأويل الرؤيا وما معنى تأويل العمل؟ قال كقوله، أي في تأويل الرؤيا: هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تأويل، أي هذا حقيقة رؤياي التي رأيتها في المنام، هذا هو حقيقتها عند أن وقعت ليوسف عليه السلام، ف فطابق ذلك الوقوع ما رآه في منامه، فقال هذا تأويل، أي هذا حقيقة ما رأيته في منامي. وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الأحاديث أي تأويل المنامات وهو وقوعها وحقيقتها. قال وقوله أي في تأويل العمل، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك كما هو معروف الإشارة تعود إلى الرد، رد التنازع إلى الكتاب والسنة. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذلك خير وأحسن تأويلا. ما معنى وأحسن تأويلا؟ أي وأحسن عاقبة وأحسن رجوعا إذا رد النزاع والخلاف إلى الكتاب والسنة، فهذا خير، وهذا كذلك فيه العاقبة الطيبة والرجوع الحسن، فهذا ما يقال له تأويل العمل. قال وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا تأويل العمل، أي سأنبئك بتأويل ذلك العمل الذي عملته ولم تستطع أن تصبر عليه. فتأويله أي حقيقته، أي حقيقته. قال إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. قال وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. الإخبار نفهم منهم المعنى، إذا أخبرنا أو إذا أخبرنا الله أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اليوم الآخر وكذلك عما في جهنم وما أعد لأهلها وعما في الجنة وما أعد لأهلها، وهكذا الإخبار عن أسماء الله وصفاته، الإخبار ها هنا نستفيد منه معرفة المعاني. وهل نستفيد منه معرفة الحقائق؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، ما نعرف حقيقة الأجزية التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل النار يوم القيامة، وهكذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل محبته ولأوليائه يوم القيامة، هذا ما نعرف حقائقه، وإنما نعرف معانيه. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأن جزاء أهل النار أو أهل الكفر النار، نعرف ونعلم ما معنى كلمة نار، لكن لا نعرف حقيقة النار. وهكذا إذا أخبرنا عما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الفواكه والمناكح والملابس والمراكب إلى غير ذلك، فنعرف المعاني لكن لا نعرف الحقائق. وبنفس الأمر كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، إذا أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى سميع أو بأنه يستوي أو بأنه يجيء إلى غير ذلك، فنعرف المعاني بالإخبار ولا نعرف الحقائق. قال وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر المخبر بفتح الباء، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور فإن المخبر إن لم يكن قد تصور عندكم هكذا، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به طيب فإن المخبر ها المخبر بالكسر الباء ها فإن المخبر طيب طيب أي إيه فإن المخبر الذي هو العبد، المخبر هو الله أو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمخبر هو العبد، والمخبر به هو إما ذلك الخبر عن الجنة أو عن النار أو عن أسماء الله وصفاته أو عن الأوامر الشرعية إلى غير ذلك، هذا يقال له المخبر به. ففهم الكلام، قال: فإن المخبر الذي هو العبد إن لم يكن قد تصور المخبر به، يعني كأسماء الله وصفاته، أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته، إذا ما تصورنا تلك الأمور وما عرفناها مما يقع في الآخرة ومن أسماء الله وصفاته، ما تصورنا وما عرفنا تلك الأمور ما نستطيع أن نصل إلى حقائقها، وإنما نصل إلى فهم معانيها فقط. قال: أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، هذا التأويل يعني هذه الحقائق لا يعلمها إلا الله. ولكن إذا رأينا ما يقع في الآخرة يوم القيامة من الثواب ومن العقاب، فها هنا نكون قد علمنا إيش؟ علمنا التأويل. وهل نستطيع أن نعلم تأويل أسماء الله وصفاته؟ ها؟ هذا أمر إيش؟ هذا أمر لا يكون، هذا أمر لا يكون، لا نستطيع أن نعرف تأويل الأسماء والصفات أبدا، لأننا لا نستطيع أن ندرك حقائق الرب سبحانه وتعالى وشؤون ذاته، وإنما الله سبحانه وتعالى يخبرنا إخبارا مع أننا لا نحيط بهذا الإخبار علما. نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى سميع، لكن هل نستطيع أن نصل إلى حقيقة السمع؟ الجواب لا. ما معنى أن نصل إلى حقيقة السمع؟ معنى هل نستطيع أن نكيف حقيقة السمع؟ الجواب لا، ما نستطيع أن نكيف حقيقة السمع. وأما حقائق الآخرة من الأجزية والثواب إلى غير ذلك، فيمكن أن نعرف كيفية تلك الأمور إذا ماذا؟ إذا رأيناها. أما ما يتعلق بشؤون الرب سبحانه وتعالى فهذا أبدا لا نستطيع أن نعرف كيفية الرب ولا كيفية أسمائه وصفاته. فليس للعبد إلا معرفة المعاني فقط. قال: وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. إذا قال القائل: لا نعرف تأويل أي كيفية أمور الآخرة، هل يلزم من هذا النفي نفي معرفتنا للمعاني؟ الجواب لا. فمعرفة المعنى شيء، ومعرفة الحقائق شيء آخر. قال: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل، معنى التأويل الكيفية والحقيقة، نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وإذا أمرنا الله بتدبرها فيلزم من ذلك فهم إيش؟ فهم المعنى. قال: وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، أي من تأويل أي من حقائق وكيفيات بعض ما أخبر الله به لا يعلمه إلا الله. قال: فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، سواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. وهذا كما سبق معنا في قوله أو مخالفا له، المخالفة تعتبر بالقرائن والأدلة، تعتبر بالقرائن والأدلة. قال: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. يعني ابن جرير قد يقول مثلا: تأويل قول الله تعالى كذا وكذا كذا وكذا. فمعنى قول ابن جرير تأويل قول الله أي تفسير، أي تفسير ومعنى قول الله. فهذا يعبر عنه كثيرا ابن جرير وغيره من المفسرين. قال: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، كما سبق. نحن نقول الأصل هو الظاهر، الأصل في الكلام هو ظاهره، ولا ننتقل عن الظاهر إلا بماذا؟ بقرين أو دليل. قال: وهذا الصلاح المعروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، فمن فسر القرآن بما يدل عليه القرآن أو بما يدل عليه السنة تدل عليه السنة أو بما يدل عليه كلام أهل اللغة أو ما يدل عليه كلام الصحابة فهذا تفسير صحيح، وأما ما خالف هذه الأمور فيفسر بالهوى وبالرأي إلى غير ذلك، فهذا تفسير باطل للقرآن. وهذا كله ورد، الأول كما قد علمنا الذي هو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، أو التأويل الذي هو التفسير، هذا كله ورد في الكتاب وكذلك في السنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه تأويل القرآن ومعنى تأويل القرآن أي تفسير القرآن. قال: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يقف ثم يستأنف ويقول والراسخون في العلم، فيجعل الواو استئنافية وليست بعاطفة، هذه القراءة الأولى أن تجعل الواو والراسخون واو استئنافية وليست بواو عاطفة، فهذا قراءة من وقف. وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى التأويل ها هنا؟ ها؟ الحقائق، وما يعلم حقائق أسمائه وصفاته، وما يعلم حقائق يوم القيامة إلا الله، أي كيفيات هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. هذا التوجيه على القراءة الأولى وهو الوقف. قال: فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه القراءة الثانية، فيجعل الواو عاطفة والراسخون معطوف على لفظ الجلالة والمعطوف على المرفوع مرفوع، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. معنى التأويل ها هنا يختلف عن التأويل في القراءة الأولى، فالتأويل في القراءة الثانية على من لم يقف يكون التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير ومعرفة المعاني، فمعرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله والراسخون كذلك في العلم. قال: وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، المتشابه في نفسه. المتشابه في القرآن على قسمين: متشابه مطلقا ومتشابه نسبي، ومتشابه نسبي. المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. ما معنى المتشابه المطلق؟ المتشابه المطلق يدخل فيه معرفة كيفيات أسماء الله وصفاته وكيفية أمور الآخرة، هذا هو المتشابه المطلق الذي لا يعرفه أحد من الخلق. وأما المتشابه النسبي فهذا هو الذي يبين لنا خصيصة وفضل ومزية الراسخين في العلم، المتشابه النسبي فيعرفه البعض ويخفى على البعض، فوها هنا تظهر هذه الميزة لأهل العلم ولأهل الرسوخ الذين يعرفون معاني ألفاظ الكتاب والسنة الذي يخفى على عوام الناس، ثم بعد ذلك يظهر أهل الرسوخ الأعظم من غيرهم من أهل الرسوخ الذين يعرفون دقائق معاني الألفاظ ما لا يعلمه العلماء الآخرون. فها هنا تظهر المزايا في هذا المتشابه النسبي، ويقال له المتشابه الإضافي، يعني هو متشابه خفي، هو متشابه بمعنى خفي على بعض الناس بالنسبة وبالإضافة لبعض الناس، وليس بخفي وليس بخفي ولا بمتشابه على الآخرين من الناس. فعلى قراءة من يقف وما يعلم تأويله، أي تأويل ذلك المتشابه المطلق، ما يعلم تأويله إلا الله. وإذا قلنا بأن الواو عاطفة وقراءة من لا يقف، فمعنى وما يعلم تأويله، الهاء في تأويله يعود إلى المتشابه إيش؟ النسبي الإضافي. قال ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر أي انفرد، الذي استأثر الله بعلم تأويله. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، هذا قول باطل وهذا زعم أهل البدع. وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا التأويل ها هنا يعني معرفة المعاني، وهذا قول المفوضة، قول المفوضة الذين يقولون بأننا نقرأ الألفاظ ولا نعرف المعاني، وأن جبريل عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى معه هذا الوحي وبلغه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظا ولا يعرف المعنى، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة هذه الألفاظ ولا يعرف معانيها، هذا قول المفوضة. فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم تفسير معاني الكتاب إلا الله. وما وظيفة الراسخين في العلم؟ الراسخون في العلم يقولون هذا من عند الله، هذا القرآن من عند الله، ولا يعرفون المعاني. إذن ما الفرق بين الراسخين وبين عوام الناس؟ عوام الناس كذلك سيقولون كل من عند ربنا، إذن ليست هناك ميزة ولا خصوصية ليرتفع بها الراسخون في العلم عما سواهم من عوام الناس. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر آمنا به كل من عند ربنا، هذا القدر، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، يعني عوام الناس يقولون هذا القول. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وهذا أثر صحيح إلى ابن عباس، وما نال ذلك إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. طيب، يعني رواه البخاري بمعناه، أما بهذا السياق فقد رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وغيرهما بهذا السياق، وأما بعض أفراده فقد جاء في الصحيحين. وهذا بهذا السياق يصححه شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه دلائل النبوة. في كتابه دلائل النبوة يصححه رحمة الله تعالى عليه، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال: رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد. علقنا على هذه الفقرة قوله ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قلنا في الحاشية قال شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة: وليس كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجابا، فقد يدعو ولا يستجاب له، كما دعا على بعض النفر من قريش فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، انتهى المراد. قلت مما يؤيد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. الحديث ها؟ ماذا؟ أي حديث؟ سألت ربي، ليس من حديث عائشة. أنت تقول الحديث سعد وأنا أقول عائشة، وبيننا صحيح مسلم ها؟ وأنا عهدي به بعيد. من يؤيد علي أو يؤيدني ها؟ حديث سعد تؤيد علي. طيب بيننا صحيح مسلم. طيب أظن وقت هكذا. طيب قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وهذا سنده صحيح، وهذا دليل على أن القرآن يعرف معناه، يعرف معناه. وإذا كان لا يعرف معناه ما سيقول وأسأله عنها، لأن السؤال عن الشيء المبهم الذي لا يعرف معناه أبدا ليس بمناسب أو بمناسب أن يقول أسأله عنها. وقد تواترت أن نقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، وقد تواترت النقول عنه أي عن ابن عباس أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. فهذا كله رد على المفوضة، وأن القرآن يعرف معناه ويفسر معناه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.